ومدام القرآن كده قال كده لنا احنا مؤمنين وبنصدق آيات الايه القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا حب يديله حجة. ايه الحجة؟ قل إنما أنا منذر. أنا منذر، طب ما أنا مبشر. قال لك لأن الكلام في مواجهة المخالفين، ده إنذاري. وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الله، ابكت السورة ابتدأت في الأول بإيه؟ صاد والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن. فنادوا ولا تحين، وعجبوا أول الكلمة، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا. يبقى قضية التوحيد مقلولة ولا لا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم واعبدوا الباطل، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. أنزل النبي بقى، أنزل عليه الذكر من بيننا؟ يبقى كلمه في التوحيد الأول وبعدين اتكلم في مين؟ في النبوة. أنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من العذاب، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد إلى آخره. فكأن الموضوع الذي بدأت به القصة جاء به القصة، اللي هو إيه؟ ما فيش إلا إله إيه؟ إلا إله واحد. نعم. وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم. النبأ هو الخبر الهام، الخبر الذي وراءه حقائق لا يكذبها الواقع. قل هو نبأ عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه إيه؟ مختلفون. ولماذا كان عظيما؟ قال له لأنه سيترتب عليه أمرين يتعلق بالدنيا والآخرة. إن كنت خدت حظك في اتباع شهواتك في الدنيا فستصل في الآخرة شيئا لا نهاية له، ودنياك لها نهاية. ومدام دنياك لها نهاية يبقى كان يجب أنك أنت تنبه لدي الأول. ليه؟ لأن الإنسان لابد أن يحدد غايته في الوجود. إيه الغاية؟ الغاية الحقيقية هي التي ليس بعدها بعد، انما الغايات اللي بعدها بعد دي ما تبقاش غايه، تبقى مراحل. زي اللي دخل قبول ونجح في القبول وبعدين خلص القبول وبعدين دخل ايه اعدادي، يبقى الاعدادي دي مش الغايه، دي مرحله من الغايه عشان يدخل ايه الثانوي، وبرضه مش غايه لان بعدها العالي، والعالي البعد بتاعه هيختلف باختلاف الناس. اللي عندهم طموح يبقى عنده دراسات ايه، دراسات عليا، وياخد مش عارف ايه وياخد اللي ايه. طب وبعدين خدت كل حاجه وبقيت استاذ ودكتور ومش عارف ايه، وبعدين نموت وبعدين اهدي بقى ملهاش. الغايه هي ايه؟ هي التي ليس لها بعد. وما دام ليس لها بعد يبقى لازم نؤمن بالقيامه، لان اللي هيدخل النار خلود لا يطلع منها ولا ايه ولا تنتهي ولا يموت، واللي دخل الجنة إيه كذلك. يبقى دي اللي ملهاش إيه، يبقى ما هي الغاية الحقيقية؟ هي التي ليس لها إيه بعد. وبعدين ما فيش وبعدين، النهاية اللي هي كده. نعم. قل يا محمد هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. طب إيه بدي أستدل على هذا؟ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ما هو تكلم عن تخاصم أهل النار، فإيه اللي قال له الحكاية دي؟ قال له اللي قال له الحكاية دي فيما يأتي كان قايلها له في المبدأ، اللي هو إيه؟ لما الملائكة سألوه أتجعل فيها من يسفك الدماء ويعمل مش عارف إيه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا إيه. فكأن الملائكة غيرانين على ربنا قوي، فأنت حجي تكرر المسألة، ما في أجناس الجن ما عملوا كده وبعدين عصوا، هنكرر البتاع. فسماها تخاصم لان فيه محاوره، وان كان الملائكه ما بيخاصموش ربنا، ده لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه ما ما يؤمرون. انما هو الحوار نفسه سماه ايه؟ لك راي وده ايه؟ وده له راي. ما كان لي من علم بالملأ الاعلى ولكن الله اعلمني به، فالذي اعلمني به سابقا ما سبق اعلمني فيما ايه؟ فيما لا فيما في شيء لم ياتي ايه؟ زمنه. وذلك ترق في كلام الغيب، لان الغيب يقول لك ده غيب وده مشهد. الغيب ده ليه؟ هم قال لك مثلا الزمن القديم اللي ما كانش فيه تدوين اشياء، ولو كان فيه تدوين برضه بيبقى مزيف، لانه التدوين ايه؟ راي البشر فيما حدث، الاراء بتختلف، والأمدام الاراء تختلف برضه كلام الناس مش هو. نقوم نقول له تعالى بقى، الغيب فيه ستار ماض يحجبه عنك، والمستقبل فيه ستار يحجبه عنك. الذي يستر الماضي ايه؟ حجاب الزمن الماضي، ما يخلينيش ما شفتوش. طب والمستقبل؟ حجاب المستقبل، ما اقدرش اقول هيحصل ايه. طب والحاضر؟ قال لك ده زمن واحد انما مكانه مش واحد. يعني اللي نقوله النهارده هنا ما نقدرش نقوله في ايه؟ في حته تانيه. يبقى اذا الغيب بيجي بكم ستار؟ ستار الماضي لمن انتهى امره، وستار المستقبل الزمني لمن يجيء، ستار الحاضر يبقى ايه؟ ستار المكان. فالذي اخبرني اولا بايه؟ بان الملائكه قالوا له كذا وقال كذا، هو اللي قال لي ان تخاصم اهل النار هيبقى حق. نعم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. كلمة معرض يدل على أنه بيديله عرض إيه؟ زي ما يقول لك ادينا عرض إيه؟ عرض كتافك. نعم. وكلمة عرض كتافك ده تمثيل لواقع الإيه؟ من يدعو إلى حق ومن ينفر من الحق. زي ما ربنا مثلا ادانا في مسألة الناس اللي بيعوزوا صدقة أو فقراء مثلا عايزين حاجة، وبعد ذلك يوم ما يحمى على الفلوس والذهب والفضة الذين يكنزون الايه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بايه؟ بعذاب أليم. يوم العذاب امتى؟ يحمى عليها فتكوى بها وجوههم جباههم وجنوبهم وظهورهم. الله، ايه الترتيب ده؟ قال لك لان اللي جاي يسألك وانت مش عايز تدي تعبسه ايه؟ وجهك، وتلو وجهك عنه كده، وبعدين تبالغ فيها وتديله جنبك. ولذلك واحد يقول لك انت مالك اديتني جنبي كده، يعني ابتدات ايه تعرض عني. طب وبعدين مش بس كده، الاول الجبهه وبعدين الجنب وبعدين مش كده يبالغ ويدي ظهره. فالثلاثه اللي اشتركوا في المنع للمعروف لازم ينكوا. الجبهه تنكوي لانها اول ما اعرض، والجنب ينكوي لانها ثاني من ايه ما اعرض، والظهور تنكوي الا ما. يبقى اكن اللي بيكنس بيكبر المكوى بتاعته، بيخلي المكوى بتاعته كبيره شويه. نعم. بل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. ما كان لي، ان اردتم تصديق ذلك، ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون، ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين. كلمة نذير وياهم دايما كده، ما جابش بشير، لأن الكلام مش للمؤمنين، كلام لمن. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. قالوا ذلك إخبار وليس استشارة. مش بيستشيرهم هم، فهموا أنها استشارة يعني، ولذلك قالوا اللي قالوه. إني خالق، وما دام قال إني خالق كان يجب أن يتنبه حتى الملائكة إن المسألة مبتوت فيها، يعني انتهينا منها، دي مسألة مش عارف. إني خالق بشرا إيه؟ من طين. هنا بقى الإيه؟ الجماعة اللي عايزين يستدركون على القرآن يقول لك يا أخويا، مرة يقول لك طين، ومرة يقول لك تراب، ومرة يقول لك من ماء، ومرة يقول لك من حمأ مسنون، ومرة من صلصال، إيش الحكاية دي؟ نقول له لا يا سيدي، هذه مراحل ليست اختلاف بدايات مأخوذ منها. انت عاملها اختلاف بدايات مأخوذ منها، انما هي مراحل. تراب ونحط عليه ما يبقى ايه؟ فلما نقول من ماء يبقى من تراب يبقى ماشي، ايه من طين يبقى ماشي، وبعدين لما يتنتن شويه كده ويتخلط بعض زي المعجنه يبقى من حمق مسنون ريحته متغيره، وبعدين لما يبقى ينشف شويه يبقى زي الصلصال. الله، يبقى اذن دي مراحل لشيء واحد. انتوا عملتوها ايه؟ مبادئ باشياء مختلفه. نقول لا، هي مراحل لشيء ايه؟ لشيء واحد. ولذلك لما جم الطين معناها الشيء، لان الطين دي زي ما قالوا العلماء الجداد بقى، قال لك ولذلك سماها ارض سودة مش كده، وسماها دي ارض ايه؟ صفرة. اه، ودي رمليه، ودي مش عارف ايه، لان الزرع عايز ينسيه ميه علشان تذوب له ماده الغذاء والشعيرات تمتصها. صحيح. فالميه يشترط فيها انها ما تقعدش تحت الجدر، لان لو قعدت تحت الجدر مده يمور وتصفر. طيب وعايز شويه عشان ياخدها، يبقى مش عايز ميه متسربه، لان ميه الرمل تتسرب على طول، يبقى عايز ارض صفراء يعني فيها دي تمسكه بقدر ايه؟ اذابه المواد ايه؟ وما ايه؟ ما تستمرش عشان ما تديش ما وراك. يبقى كلام كويس. لما جم قالوا هي الطينه اللي تخرج الاشياء اللي احنا عايزينها، هي الطينه هذه اللي المواصفات بتاعتها. الطينه السوداء القوي تمسك على الايه؟ على الجدر وتحتفظ بالميه. ما تحتفظ بالميه يحصل بها الطينه الرمليه القوي الميه تتسرب ما يلحقش ياخد منها. فعايزين واحده ايه؟ ايه؟ وسط جمع بين هذا وايه؟ وهذا. لما جم يشوفوا المواد اللي بتنفع قوت للانسان وجدوها بتيجي من الطين اللي هي ايه؟ هذه مواصفتها. فلما حللوا عناصر تكوين الانسان وجدوا العناصر 16 عنصر. تبداوا بالاكسجين، دي اكبر نسبه 47% او 67%، والاخر المنجنيز اللي هي مجرد اثار. 16 عنصر الايه؟ الاكسجين والكربون والنيتروجين والفلور والكلور والصوديوم والمغنيسيوم، كل حديد واليود، كل دي يعني العناصر 16. فلما حللوا الانسان وجدوه 16، وحللوا الطين وجدوه برضه 16. ايه؟ إذن فصدق الله إن قال إيه؟ إنني خلقت الإنسان من إيه؟ العناصر هي العناصر. فإذا سويته يعني عملت القالب بتاعه للتسوية، خد من الصلصال وعمل إيه زي ما منح التمثال كده، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. مش ونفخت فيه من روحي، ده لما انفخ من روحي يتحرك ويبقى فيه حياة. يبقى انتوا بقى الوقت ده تعملوا ايه؟ تخروا له ساجدين، مش بتسجدوا له، انما بتسجدوا لإطاعة الامر. ولذلك يقول لك ازاي يسجدوا لآدم؟ ما سجدوش لآدم، سجدوا لله الذي خلق قوله سبحانه اسجدوا لآدم. وهو ان لما بسجد للقبلة، انا بسجد للقبلة ولا لأمر الله اينما تكونوا فولوا وجوهكم. ولا تعتقدوا ان تولية وجه ديا هو انا هنا، لكن كل شيء كل حاجه وانما تولوا فتم وجه الله. والى لقاء اخر ان شاء الله.